بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كني كيوتوبنات كتاب كني الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة هو ليهي أبو بكر محمد بن حسين الأجري وقريو دي سدح بقولي لحد نهجير دي مركة يحي. أهنا كتاب كني اللي حاد السلسلة دي السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. وعشر كأنك يتم ركب الله بنا يا باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى. مسألة قرآنك وحي فرع كتها هي مسألة الكلام إلهي الصفات كيسا وفرع كسيها هي ذونا صفات كإله سبحانه وتعالى. صفات كإله وحاكم إذا إنه صفة الكلام ليه كلام كيسينا وحاكم إذا قرآن كيسا والنبي كسو دجي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كلام الله مركا اللي يراه ذو سيدة جملة ذا انتاسه كما اتاقنا انتا نوغهي خلاف لكن كلام الله إضافة ذا إله لو تيريي إضافة صفة به سوى إضافة خلق سيد عبد الله أرض الله سيد اللو يرادي خلق الله سيد عبد الله أدونك إله يوم مخلوقي سيهبا بيت الله وما كعبدا أما بيوت الله ومساجد سيد اللو يرادي أرض الله واسعة للك إلهي إضافة سوى إضافة خلق تشريفنا ويفايدين إيسا مسوى إضافة صفتنا سيدين سمعي مقلك بصرك أرق يكوي لمتك حاوي وأسمي البصير إيو بأي لمتك هل كاسي المسألة مرق خلاف كأذاك كبل لوضي بين أهل الحديث والأثر وأهل السنة هي بين المعتزلة الجهمية المعتزلة الجهمية وإسكم مركي لقاء إيغو مسألة الصفات معتزلة نوال يرى هذا جهمية نوال يرى هذا كل يرى هذا وإسكم معنى التلمامة يعني مسألة الصفات نوال كم يديسيه معتزلة هي جهمية وهيكون كلتا عن مسألة الإيمان مركي اللي يرى هذا معتزلة ذو سيدة جملة ذا قودة خوارج تي زيدية ذي مسألة الإيمان لقاعدتها جهمية ذو نوحي وحاوي مسألة المرجئة وي وحاك لك ربحان مركي مسألة القدر تماتو معتزلة ذو وقدرية وقدر كالنفاة القدر وي جهمية ذا نوح مشهور كمذهب كودا قيبها كلي جهمية ذا مشهور كمذهب كودا وحاوية إنو يهي جبرية ودونك سن خياري مشيئة صامين له أوسان اللحين محلو شاهد كنها موضوع أنه مسألة الصفات صدرت إلى اللبضة يعني معتزلية قدرية حدان استعمال اللبضة با. أما الله ضب الله يسكن الله معنا إيو يسكن معنا يتلماميان ولذلك هذا المقام كان لتشوق معتزيل القدرية نمربع لقوله المعتزيل الجهمية نمربع لقوله هذا المقام كان لتشوق فيرنا ما نمعتزيل كريا لقوله قران مسائل الإيمان والكفر مركا لتشوق باب ذكر الإيمان إيمان كالشيغستي سوء بابي هاي لشيغو لرميو إن لا الرومية إن لا الشيغو إيمان كاسو الله الرومية بأن القرآن قرآن كلام الله تعالى إلهي كلام كيسي إنويه وأن كلام هذا الكيس ليس بمخلوق من لا أبو ري ومخلوق معها ما دام ربي سبحانه وتعالى ذات ذيس أين المخلوق هين صفات كيسون مخلوق معها كلام الله إضافتنا وإضافة صفة لموصوف تلمان loo tiiriyo ciddii iskalahayd ee ku tilmaanayd. Waman zacama qofkii sheegtaan alqur'aana qur'aanku makhluuqun inuu yahay uun la abuuray, faqad kafara waa gaaloobo diintuu ka baxay. Waa makhluuq marka la yiraahdo sifo ilaahay oo uu ku hadlay ma ahane makhluuq makhluuqaadkiisa ka mid ah weeye. Mas'aladana waxay keenaysaa waxa uu qayb inoo tilmaami doono ee keentay in kufr iyo gaalnimo lagu xukumo ijmaac salaf. Qofkii qur'aanku waa makhluuq yiraahda. Qaala maxamed ibn xuseen wuxuu yidhi, iclamu ogaadanna qowla almuslimiina, muslimiinta qowlkooda, alladiina muskuwaasoo lam tazaq aynan leexanin quluubuhum quluubtoodu can ilxaqi ka leexan, uwufiquu la waafajee lirashaadi hanuunka qadiiman horaan iyo waxadiidan xilligan dambe cusuba hor iyo gadaalba. Qowlkoodu waxaa weeye ana alqur'aana qur'aanka kalaamullaahi tacaalaa wey, laysa ma aha bimakhluuqin, mid makhluuqoo la abuuray maaha. Maxaa yeelay lianna alqur'aana qur'aanku min cilmillaahi weeye, cilmigi ilaahay. Wa cilmullaahi, cilmigi ilaahayna laa yakuunu ahaan maayo makhluuqan noqon maayo. Tacaala allaahu, ilaahay waa ka koreeyaa oo waa ka nasahan yahay can daalika, arintaas tilmaantaa in cilmigiisa iyo kalaamkiisu ay makhluuq noqdaan. Alla waa ka darajo weyn yahay, waana ka hufan yahay subxaanahu wa tacaala. Dalla waxaa ku tusay calaa daalika alhadalka aan sheegnay oo qur'aanku inuu kalaamullaahi yahay, min cilmillaahina yahay, alqur'aanu baa ku tusay, wasunnatu baa ku tustay, wa qowlu saxaabati radiallahu canhum, hadalka saxaabada laga dhaxlay iyo erayadoodii baa ku tusay, wa qowlu a'immati almuslimiina, muslimiinta a'immadooda hadalkiisoodii ijmaacoodii baa ku tusay. Laa yunkiru, ma diida haadaa arrinkaas, ilaa jahmiyun, mid jahmi ibni safwaan loo tiiriyey, oo khabiithun, mid xun oo liita ama ahane. Waljahmiyu, jahmiguna cinda alculamaai, culamada agtooda, culamaau sunna ay qaatibatan, kaafirun gaal wey. Qaala allahu tacaala wuxuu yihi, wayna xadun, haddii uu qof oo min almushrikiina kamida istajaaraka ammaanku weydiisto, faajirhu, ammaan sii, xataa yasmaca, ilaa uu ka maqlo ka dhagaysto kalaam allaahi, hadalka ilaahay. Waxaa laga hadlayaa waa qur'aankii, ilaa uu dhagaysto. Dadka ayadu ay soo dhagaysana dad carabay ahaayeenoo in lagu aqriya uun u baahan. Ninka waa makhluuq lehna wuxuu leeyahay kalaam ilaahi ma dhagaysanaye, wuxuu maqlaya waa makhluuq. Wa qaala tacaala wuxuu yihi, waqad kaana fariiqun, koox waxay ahaayeen oo minhum kamida yasmacuuna, kuwa maqla kalaam allaahi, hadalka ilaahi, thuma yuxarifuunahu, way bedelayeen, min bacdi maa caqaluuh, markay fahmeen kadib, iyagoo macnihiisa saxdee loola jeeda garanaya bay si kale u leexinayeen, can jahlin, ma ahayne can camdin wa qasdin, kas bay u leexinayeen. Dadkaasi maxay maqlayeen? Kalaam allaahi. Wa qaala tacaala linabiyi calayhi salaam wuxuu ku yihi, qul yaa xatra, yaa ayuha annaasu, dadyo, inii rasuulullaahi, anuu rasuulka ilaahi baan ahay, oo ilaykum idinka loo soo diray, kii alla soo diray, idinka loo soo diray, laydin soo diray baan ahay, jamiican dhammaantiin, alladii allihiibaa ay soo diray, lahu lahaa mulku samaawaati wal ard, samooyinka iyo dhulkaba lahaanshahooda iskale, laa ilaaha illaa huwa, ilaa xaq lagu caabudan ba jira asaga maahane, yuxyi waa nooleeyaa, wa yumiitu waana dilaa, nolol iyo geerin isaga haysta oo maamula, waa awoodeeda leh. Faaminuu billaahi, alla rumeeya, iyo wa rasuulihi, rasuulkiisa rumeeya, annabiyi, ee nabiga ah, al-ummiyi, ee waxna qorin waxna aqriin, alladii yu'minu billaahi, isagoo alladii nabigaasoo yu'minu rumeeya, billaahi, alla rumeeya, wa kalimaatihi, kalimaatkiisa, wa huwa alquraan, kalimaatkaasna qur'aanka way loo jeeda, allu rumeeya, kalimaatkiisu rumeeyaana ee qur'aanka iyo kitaabkiisaas rumeeya. Saa darteed ilaahay kalimaatullaahi baa lagu itlaaqay. وقال موسى علي موسى عليه السلام يقول إني اصطفيتك وحان كادور كاغا دورتي على الناس دتك كله برسالاتي رسالوين كيغا يا دينتي دي حنبار كيغا وبكلامي هذا الكيغا وان كو دورتيو انت بدن انبيا دي الرسوش وان كاغا خصيصي صفاء الله ديرتهاي وفضل ديرادان كاغا ديغي وان كو دورتي وحنا كمي ده صاد درتد كمي نقضي كو إله يلي منهم من كلم الله قيب حاكمي رسوشة تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله قرب الوفض لي إلهي إنه توس ولحظ لي وهذا الكيس مقله وقال تعالى وحيري انتاسي وكلامك إلهي قرآنك إنه يه إلهينا كلامك سا وقار ودورتي كلام كي سنة ويهي وحالا مقلا يلدغي سنة يهضل كي ربي ويهي بكا القرآن كدغي سنة يسو. إن كلام كاسي من علم الله يهينا وقال تعالى وحيري حجو ومثل هذا كاسو كلا في القرآن القرآن كثير وكو بدنيا القرآن كبدنا يشيغي يتنا كمذا منهم من كلم الله وحكمذا وكلم الله موسى تكليما إيه مالك كلا ولا ميدا بلفظ القول لقع عبري بلفظ النداء لقع عبري إيه أنت لم تكلم. أما مسألة علمك يذن التصالة يوقع هذا قرآنك كمذا. وقال تعالى حولي فمن حاجك قفك كل الدوضة فيه قرآنك. أما إلهي كل الدوضة من بعد ما جاءك كي كويمت كدب أو من العلم أه. وحن نبيك الله كان يلغو سودتي علمك أه وقرآنك. وقال تعالى ولا يتبعت أهواهم هذا من بعد ما جاءك ويكي كويمت كدب ومن العلم يه إنك هذا وإذا لم من الظالمين تذكى ظالمين تذكمت مركة القرآن مركة الله الحوري أنزله بعلمه إله علم يسو كسود الشيء نصوص تانوي بضان تهايو كتب بضان بفافاهيسي قال محمد الحسين وحوري مركة لم يزل الله ألك مزول عالما إنو يهي قبل الخلق مذ علم له متكلما هضليا سميعا مقليا بصيرا أركيا بصفاته صفات كيسن أي مع صفاته صفات كيسو ننوطة قبل خلق الأشياء أشياء ذا انتونا أبوري من قال قفكي رادة غير هذا سدع وحانا هين كفر وقالوا بيديد كبحيا وسنذكر وان شيغي دونا من السنن سنن كنبغا والآثار آثارتا صحابدا إيا وقول العلماء وحان كشيغي دونا علماء هذا الكودي الذين كواسو لا يستوحشو أن لعد ليسرين إيو هل لغا دغان كارو قلبكو كدغو من ذكر مشيغي ستودا أن إلا دريمينو دادان لأقونين آنا هين دادان لقرنينين آنا هين dadan lagu kalsoonaan karin ka sooneyn aan ahayn ma shay baan ka sheegi doonaa iyo xuq iyo aathaar iyo sunan ida samicaa haduu maqala man lahu ilmun qufki ilmi lah iyo wa aqlun aqli zaadahu u ziyadin iyo ilman wa fahman u ziyadin wa ida samicaa haduu maqala man fi qalbi qufku ku jira zayqun la hasha haqa laga leexdayna فإن أراد الله إليها ديو دون هدايته هنون كيس إلى طريق الحق وكهنوني رجع وكان قنية عم ذهبه مذهب كيسيها إنو ديد قرآنك كلام الله غير مخلوق نويه ولم يرجع دوسا كان قنين فالبلاء بلايا عليه كركيس راعيس أعظم كوين تيهر ويعلمينا واهلي حجذينا وألقوا أوغي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وحجري القرآن القرآن ككلام الله كلامك إلهي وي فلا تصرفوه هكالليحننا وهالليحننا معنيه سالصحدة على آرائكم أرادي أن إذنك سيدين لطهي هذا الربطان هاوغل ليحننا كلامك إلهي معنيه سالصحدة هاي وحنبارصنا وعن فروة بن نوفل قال وحجري أخذ وحوقاتي خباب من الأرض سحابك هابا وحوقبتي بيدي قعنتي ذا سحابك رضي الله عن خباب من الأرض بقعنتي قبتي فقال وحولي يا هنا ورا متكاغنو تقرب إلى الله إله قده تعالى كره هي بما استطعت وحي هذا ود خير حسن هذا إله قده ما حسوسي في عن فإنك لست عدي قمته تتقرب إليه إلا مد قده واني بشيء وح أحب إليه وكتش عليه من كلامه هذا الكيسية كلام كيس وقرآن كلام وسئل جعفر بن محمد وحال ويدي رضي الله عنهما جعفر الصادق يا أبيه محمد بن علي الباقر الله كرر لنا قد الله وضع به جعفر بالا ويدي عن القرآن قرآنك أخارق ميسقى وحابوري أو مخلوق ميسقى الله أبوري قال وحولي ليس بخارق إسو وحبا ما أبوري من خارق وحابوري ماها ولا مخلوق من الله أبورينا ماها ولكنه كلام الله تعالى هذا الك إلهي وي ربي باوح أبوري صفتي سيوي صفتي سنة مخلوق من نقون كرتدي وعن أبي زكريا حمل يوسف الزم رضي الله ورحمه الله وقال بحولي سمعت وحمق عبد الله بن إدريس إمام كأيما ذا حديث فقه وحوي عبد الله الثسائي وسأله رجل والحال سأله رجل نني ويدي عمن يقول وتقف ذاتك نهاية القرآن مخلوق فقال عبد الله بن إدريس انتو الله يا أبي وحولي من اليهود يهود ميا وصالح قال انزيك سائلك وحولي لا ميا قال عبد الله بن سعيد من النصارى كريستان ميا وحاس هذه قوي دينيس قال وحولي لا ميا قال عبد الله بن سعيد من المجوس كوى دبك عابو ذميا قال انك وحولي لا ميا قال فمن من وأيو لدتك على الله قرآن كوى مخلوق بيدهن ان يهود هين ان كريستان هين ان مجوس دب عابو ذهين كوى دبك لحكا لكت قال وحول من أهل التوحيد ذلك الشهاتية مسلمين تاوي قال وحول معاذ الله الله أن كما قال إنا أن يكون هذا قفك هذا الكالة إنه كم من نقض من أهل التوحيد ذلك إله الرميسان أهل التوحيد الشهادة كم من نقض هذا كزنديق أورك قالوي ومنافقوي سلاني مؤفق كالشيغان يا مر رميسان الدين المسلم معه من زعم قفك الشيكت أن الله أن القرآن مخلوق فقد زعم وحوش أن الله تعالى مخلوق إلى أنه مخلوق يهيب أكدالا نيسؤون لا أبو ريه يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهي دوقه الرئيسة إن قرآن كبير لوني فاتح هذا سوما سورة والبنى سورة التوبة مركا لغرية كتشرت بدل كي سورة التوبة بوس كيادنا بقولي أفري التوبة كبوحين يسي سورة النمل لحظة إذا مدي كتشرت بقولي أفري التوبة تشيروها مصحف قرآن فالرحمن رحمن او بسنكا او قرانكا كوتشرت ميلا بدانا كا سو نوقنقوت لا يكون من نكون كرا مخلوقا رحمن وا مخلوق بات ليده والرحيم رحيمنا لا يكون مخلوقا من نكون كرا والله الله اذا كهر ريسنا لا يكون مخلوقا من نكون كرا قرانك وا مخلوق ما كاتر بسنكي كو هابا كبلو بسم الله الله وا مخلوق باتل الرحمن وا مخلوق الرحيمنا وا مخلوق هذا أصل الزندقة ما شيء منافق نماذا إيه أورهوس كقال أور كقال نماذو ما شيء سلك كوه إذا بحال كاوي نكاس قالوا يا ذاك يعني المسلم اللي مودين بوله وأنا عبد الله بن نافع قال وحجري كان مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام مالك يقول حجري شيخ الإمام الشافعي ركب ضوي القرآن كلام الله وي ويستفضع وآد سحن ويني سنجروا هذا الآد وينو آد قابدران لا هانجري قول من يقول هذا القفك يرى هذا القرآن مخلوق قال مالك وحولي يوجع والله حنوشنا يا ضربا قراع سفي عن بالله قراع سفي عن بالله إدمن الله حنوش ويحبسوا وانا الله حيري حتى يموت لاو لنتو حبسك هكو لنتو حبسي دائم بالله حكومي وعن إبراهيم بن زياد قال وحولي سألت عبد الرحمن مهدي مويدي فقلت وحالي ما تقول محلذة في من يقول قفك لله القرآن مخلوق عبد الرحمن مهدي العمدي حديثك يفقه وي وأنا من الرواة عن الإمام الشافعي كتاب الرسالة للإمام الشافعي نك أقري وي أقراني يسكن ركبها هذا ومرك العراق تشوغيني أصحاب الرأي تأويل كبدنا يسكن دعين با شافعي وهذا يوم مقلي ووحي سوافة جنة مركز ينهو يقر نسخة دي هوري الرسالة شاش إمام الشافعي إيه هوري يوصول الفقه رسالة كتاب قره لغا قريها نكو قري وي شافعي أنا إمام مذهب شافعي نيكو هري أصول الفقه قرة، ولذلك صاحب المراقي السعود وكيلها، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كانت له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. فقلت حالي ما تقول محل يضحي كده هيسا في من يقول قفك له أما ضدك له القرآن مخلوق وي. فقال لو أني أنو على سلطان أود هدي أن لا يحيون نن ضدك حكومة الدولة ده هيستعانة لقمت وحنستاقي له على الجسر عراقية بغداد بالتشوغية بوندادا وبيغو كركي سمرتا بانستاقي لها ضد كمرة يعني يستاجي لها. فكان وحوهان لها لا يمر به رجول من اسن السومرين إلا سألته ويدين لها قرآن كاور رمان لها. فإذا قال هدو إلى القرآن مخلوق ويراد ضربت عنقه قرطا شاري لها وألقيته بختي سنة في الماء بيها كتور لها وير. وأنا حنبل ابن إسحاق قال وحولي سميت أبا عبد الله أحمد بن حنبل بان أخر مقلي وأنا أذيرك إمام أحمد بن حنبل حنبل بن ساق بن حنبل واحد. وسأله وحاوي دي يعقوب الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي باوي دي عمن قال قفك إلى هذا القرآن مخلوق. فقال وحوي الإمام أحمد من زعم قفك شيكته أن علم الله علم إلهي يا وأسماه أسماء ديس مخلوقة إن يتهي فقد كفر وقالوا بي. يقول الله تعالى وحوليه فمن حاجك في قفك كاردودا من بعد ما جاءك كي كويمت كدب ومن العلم قرآن كا علمي مرك من علم الله واي علمي الله يبقى مخلوق مرك وليه مخلوق واقتبو باللوضي مخلوق انتو صن باللابنين سو هذا الكماه إلهي علم ملاهين إلهي علم ملاهين جاهل بإلهي سامسلم كنو قنكرا. أفليس صومها علمه هو القرآن صومه؟ فمن زعم قفك شيكتان علم الله علم إلهي وأسماءه وصفاته مخلوقة وي فهو كافر وي لا شك في ذلك شك كمتر وقاليه. إذا اعتقد ذلك تهدو عقيدية الرمية أو كان أهاده كاسي رأيه ومذهبه رأيه قبه يمذهبته حيث صاحب النقضه أو كان وهذا دين دين يتدين به ودين كان إلهي ودوانيه كان عندنا أكتا يدا وحون كان يا أحانا يا أكتا يدا كافرا قلب نقنا يا. وعن أبي عثمان الواسط قال حلو سمعت من عيينة بان مغلي وشيخ الإمام الشافعي في الحديث وكان رجلا فقيها يقول سغاله ما يقول محجري هذه الدويبة دا بدن يري حن محيتري يعني وحوشي دا بشرا المريسي مري بشرا المريسي بشرا من غياث المريسي وحوشي دا. وأنكو عثمان بن سعيد الدارمي كتاب وقري نقض عثمان بن سعيد الدارمي على الجهمي العنيد بشر المريسي قال وحي يا أبا محمد يزعم وحوشي دانا يعني القرآن قرآنك ما خلوق إنو يهي ونسو قارو يقيني. فقال حوري كذاب بين بوشهد قال الله تعالى وحوري ألا له الخلق والأمر ألا له الله إسكال الخلق أن كان لأبوري والأمر أمر كان إسكا إسكاله فالخلق خلق الله وي والأمر القرآن وي ما كسادرت إليه خلقي أمر كيو كالقاضي كلام كي سنة مركو أبوري إلهي محودها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كنت تبع مخلوق بين من كان ليه. طيب كنت المركي اللي أبوري محلوق أبوري كن كالي كنت يؤهر رئيسين مخلوق بيحي أوكي إلهي إنتو سن كنت أؤهر رئيسين لا أبورين كلام ما لها ما يبلا كلام بها بإلهي مركي إنتو أبوري بو أبوركي وأبوري بو علمي يكلام كفا إذيستي قفك مسلم من نقون كالده. وعن وهب بن بقية الواسطي وحي قال وحي سمعت وكيعا بان مغلي وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أحد أئمة الحديث والسنة شيخ الإمام الشافعي وأنك لوريين إمام الشافعي اللي يري شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي أبيات يحيد وحان مقلي وسمعت وكيعا مع مقلي يقول إساق وله من قال ننكر القرآن وقرآنكم مخلوق وي فهو كافر قال وي إمام الشافعي أرضي ذي سيو إمام محمد وكمدها يشيوخ ذي سيو ابن عيينة إيا وكيعي كمد أهايان ما أركت إساق الشافعي إمام مركي أرضي ذي سيكال وعن الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول الشافعي عن مقلي أوله وذكر القرآن إساو القرآن كشيغي وما يقول وحو إلى هذا حفص الفرد حفص الفرد إن الذي هشري ومعتزل هذا أها جهمية وقرآن كوا مخلوق لا وركس كشيكي وكان الشافعي وحوان شري يقول حفص المنفرد فرد ما الذي هشرينه المنفرد مسلمين تلك لك ليوب وحاكمري وناظره والحال ناظره أولا الضوضي بحضرة وال من مضحة قوب ومول قوب جوكاها ننكاسو كانها بمصر مصر جوغي نن مضحور مصر هاي استميل كمدة با قوب جوغها دودي شافعي حفص المنفرد فقال له الشافعي باكولي رضي الله عنه في المناظرة دودي كفرت واد قالوا ذي حفصو والله الذي لا إله إلا هو الله انكو نارت إساقا ماهان إله كالو حقه سنشيرينه ثم قاموا ويستاقين فانصرفوا ويكالتاقين فسمعت حفصا مع المركلة كما قال يقول له أشاط وداذي هذا ربك لكي وحلالي والله الذي لا إله إلا هو الله أنا لك لتشيرين ما انكو نارت الشافعي وداذي وحلالي بدمي ليكي قال باطي معنا ذا محيطي ويسردو ذهل الدلواي قال الربيع علي وسمعت الشافعي رحمه الله تعالى بان مقري يقول سول القرآن كلام الله وي غير مخلوق مذان الله مخلوق هين الله أبور وي ومن قال قفك إلى ذا مخلوق فهو كافر قال وي قال الربيع حيري القرآن قرآن كلام الله وي غير مخلوق مذان الله أبور وي أنا رصاصا له ومن قال مخلوق فهو كافر وربيع راوية الإمام الشافعي هذا الإمام الشافعي واذا ركتا شيوخ ذي سينا واذا ركتا أردي ذي سينا واذا ركتا فقيه حلقة ذي سكدي فريستي البويطي رحمه الله وحالو حري أو قدنتي قرآن كوا مخلوق ده إيه ماي مخلوق ما كلام الله هو مركز هذا الشافعية لقى قد يجي قولك الجهمية ذي القرآن كوا مخلوق هذا الشافعية لقى قد يجي وأشعرية ذي الجهمية ذي أي ضمبة القرآن كوا مخلوق بقوان ما نقر صدان ذي حاشدة باجوري هذا آخر ذي كهر جويني غزالي أميدي رازي كلهم يصرحون إيجا إيه معتزلة ذا الجهمية ذا قرآن كان مصحف كامر كلا يمادين إسكو مذهبين وخلاف سود حين إلى كوا ذي هدا شو غيو وكوك وأنت عن آخر وجودا بي محمد سعيد رمضان البوطي وجودا بي اليقينات الكبرى مركا يعني لو قبلنا نمنك الجهمية ذا هاي ساعة علماء ذي ما مشافع هاني برع ضاها عقيدة ذي وعشاتي أشعرية لجوسو قري إسكيل علي مركا وقد احتج أحمد بن حنبل رحمه الله حد لشذي بحديث ابن عباس إن أول ما خلق الله إلى يوحو أبو ريوح أوه الرئي من شيء وحاه القلم قلم كأوه الرئي هدو بق قلم كهدو أوه الرئي حديث كان سيح جوية وش وجل سيلك محي وذكر حوشة يا أحمد أنه حديث كان حجة قوية دليل حوق بذن إنو يهي على من يقول ذاتك يرى هذا إن القرآن مخلوق وي كأنه يقول إنه ليه حيبه مودة وجل سدرالك قد كان الكلام كلام كإلهي واجري قبل خلق القلم قلم كنتوسان أبور أول ما خلق الله القلم فأمره وأمري فجر القلم بما هو كائن مخلوقات كلا دنبو دنبالو قري أمر كلا أمري سو كلام كإلهي ما استغنى محال هو أبوري كلمة كن بالو أبوري إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كنت ويكون رئيسي قلم كمرك وحيلاه مخلوقات كيسو أبورين قلم كوه الرئيال هذا كلام كوه الرئيال مرك وإذا كان هدو يهي أول ما خلق الله من شيء الله وحو أبوري وح القلم جهري دل على أن كلامه هذا الكيسي كهري ليس بمخلوق نيه ولأنه قبل خلق الأشياء إلى هذا الكيسي قبل خلق الأشياء بوها وقلم كإلهي مركو أبوري لفتيسة كن أهو بكيري كنت هو كلام كإلهي وإلهي باحد لي وكن يري مركو حاد ربطينا ترى هذا كنت قلم كأبور كيسي كهري سوى مخلوق نبغون حليه قلم كأبوري وح مخلوق هل كان أبو حكعت كلام كإلهي كنت كهري سي قلمك وحبو مخلق كهري قلمك إلهي كلام كيسو قبل الخلق بوها مخلوق ما عمرك انتاس أيو كان عشر كينا كوية تمنات إن شاء الله عشر كينا الله يتمنات إسلا مسألة دي بوسير لما يستري دوناي وحكب الله باب النهي عن مذاهب الواقفة ومن زعم أن القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ إذن عشر كيسي من دونه لبي التمنات سيدة النبي القريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.